بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعمارة بن عبد الله هو مدني، وقد روى عنه مالك بن أنس، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش، فقال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول إنه عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في إجزاء الشاة عن أهل البيت. الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. مقصود الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة أن أهل البيت لا يلزم كل واحد منهم شاة أو أضحية، وإنما يكفي لأهل البيت شاة واحدة إذا ذبحها رب البيت وضحى بها فإنها تجزي عنه وعن أهل بيته. وهذا فيما إذا كانوا طعامهم واحدا ومأكلهم واحدا، أما إذا كانوا أسرة متفرقة وقد يكونون في بيت من عدة يعني أجنحة أو شقق، وكل واحد مستقل بطعامه ومطبخه وأكله وشربه، فهذا لا يقال أنهم أهل بيت وأنه يكفي عنهم شاة واحدة، وإنما كل واحد يستحب له ويندب له أن يضحي عنه وعن أهل بيته، أي الذين ينفق عليهم والذين مأكلهم واحد ومطعمهم واحد. وأما إذا كانوا ولو كانوا كثيرين في منزل واحد أو أكلهم يعني واحد وطعامهم واحد، فإنه يكفي عنهم شاة واحدة لهذا الحديث الذي أورده أبو عيسى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سأله من الذي سأله عطاء ابن يسار كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السؤال يعني عام، ولكن من الجواب يفهم أنه خاص، وأنه قصد بذلك كون الشاة تجزي عن منها تجزي عن كل عن أهل البيت جميعا، أو يجزي أو لا يجزي عن كل شخص إلا شاة. فلما كان الجواب بهذه الطريقة وبهذا الذي أجاب به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأن هذا هو الذي كان بعهده صلى الله عليه وسلم، عرف أن المقصود من هذا الجواب من هذا السؤال العام هو ما يتعلق بالضحية الواحدة، هل تجزي عن أهل البيت جميعا أو يجزي أو لا يجزي إلا أن يكون لكل واحد منهم أضحية تخصه. حديث أبي أيوب الأنصاري أنه سأله عطاء بن يسار كيف قال كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال يدل على حرص التابعين على معرفة الأحكام الشرعية وعلى سؤالهم الصحابة ورجوعهم إليهم فيما يحتاجون إليه من الأمور التي يتعاملون بها ويفعلونها سواء كانت قربات أو معاملات فيما بين بعضهم وبعض. وهذا شأن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأن التابعين مع الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحتاجون إليه في مسائل العلم، وكذلك أيضا التابعون يسألون الصحابة، وكل ذلك تحقيق وتنفيذ لقوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته، كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته، معناه أن أهل البيت ولو كانوا كثيرين إذا كان مطعمهم واحدا ومأكلهم واحدا وطعامهم واحدا فإنها تجزى عنهم شاة واحدة، لأنهم يشتركون فيها في الأكل كما كانوا يشتركون في الأكل في سائر الأيام. وهذا يعني هذا هو مقصود من الحديث. أما إذا كان الرجل له أبناء وكل واحد من أبنائه له مسكن يخصه وله طعام يخصه ومطبخ يخصه فإن هذا لا يقال أن الأب يضحي ثم يوزع على هذه البيوت، وإنما الذين يأكلون معه في العادة هم الذين يضحي عنهم، وأما الذين لهم استقلال في مأكلهم ومساكنهم فإن كل واحد يستحب له ويندب له أن يضحي عنه وعن أهل بيته الذين وفق عليهم. كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس وصارت كما ترى. وكلمة الشاة لأطلقت لا يقصد بها خصوص الضأن، بل أنها تطلق على الضأن والمعز، يعني إذا قلت في كل 40 شاة شاة يعني في الصدقة في الزكاة، لأن معناها سواء من الضأن أو المعز، سواء كانت يعني ضأنا مستلقة أو ضأنا وماعز أو ضأنا مستقلة أو ماعز مستقلة، يعني معناها واحدة منها. فإن كلمة الشاة هذه تأتي أحيانا يراد بها الواحدة من الضأن، وأحيانا يأتي يراد بها الواحدة من الغنم سواء كانت من الضأن أو الناس، وسواء كانت ذكورا أو إناثا، وسواء كانت ذكورا أو إناثا يطلق عليها شاة في كل 40 شاة شاة. والرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. قال حدثنا يحيى بن كلمة الرجل أيضا لا مفهوم لها، لو أن الرجل البيت يعني فيه أم وأولادها وهي التي تنفق عليهم وهي المسؤولة يعني عنهم، فإن أيضا حكمها حكم الرجل الذي هو صاحب البيت، معناها أنهم يضحون إذا كان عندهم قدرة وعندهم يسار. فإن ذكر الرجال في الغالب لكونهم المخاطبين، وأما إذا كان البيت ليس فيه رجال وإنما فيه صبيان وله أولاد ولهم أم هي القائمة على شؤونهم وهي التي تنفق عليهم، فإنهم يضحون، فإنها تضحي بشاة عنها وعن أولادها الذين هم أهل ذلك البيت الذين يأكلون ويطعمون يعني معها في ذلك البيت. ثم تباهى الناس، تباهى الناس بأن حصل يعني الإفتار وأنهم يعني لا يكتفون بأن يكون شاة واحد يفرن عنهم، وهذا يعني على سبيل المباهاة. أما لو أريد يعني يكون الإنسان يضحي بأكثر من واحدة وصاحب البيت يضحي بأكثر من واحدة من أجل أن يأكل أن يأكل ويطعم ويفيد الناس، فإن هذا لا بأس له، ليس بلازم الإنسان إذا صاحب البيت ما يزيد على واحدة له أن يزيد، ولكن لا يكون عن طريق المباهات. قال حدثني يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. ثقة رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن ابي بكر الحنفي. عن ابي بكر الحنفي وعبد الكبير اخرج له وهو ثقة رجل اصحاب في الستة. عن ضحاك بن عثمان وهو صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنة. عن عمارة بن عبد الله. عمارة بن عبد الله هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أيوب الأنصاري. أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول قوله وفي الباب ثم قوله بعد ذلك وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمته. يقول الأخ ألا يدل إيراد الترمذي لهذه العبارة أن مقصوده بترجمة الباب والحديث الرد على من يقول بسنية التضحية بكبشين وأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تضحيته بكبشين أن ذلك خاص به؟ كونها التضحية بكبشين وأن الإنسان ما يزيد على واحدة ما هناك شيء يمنع منه لكن كونه يعتقد أنه لا بد من كبشين ليس للازم. تكفي الشاة عن الرجل وعن أهل بيته والحديث واضح الدلالة على هذا المعنى من ناحية أن أهل بيته فيهم شاة واحدة وأنه لا يلزم التعدد ولو حصل التعدد ما في بس لو حصل التعدد والزيادة من أجل أنهم كثيرين مثلا أو يريدون أن يحسنوا إلى الناس يعني في هذا الموسم وفي هذه المناسبة العظيمة لا مانع من ذلك. وهذا يدل على أنه قد يكون رحى بكبش يعني كونها إن هذا جائز وزيادة على ذلك أيضا جائزة لكن لا يقال إن السنة أنه لا ينقص عن فلين لا يقال هذا. رجل له زوجتان كل واحدة في مسكن بمثل هذا له أن يرحي عن كل مسكن بشاة وله أن يرحي يرحيه ويزاه على البيوت لأنه هذه البيوت وإن تعددت صاحبها واحد بخلاف ما إذا كان كل بيت مستقل له صاحب غير الثاني. وأما هذا البيوت إذا تعددت فله أن يرحي بشاة واحدة ويقسم على البيوت لأنه هو صاحب البيت. لكن إذا كانوا مثل أولاده كل واحد مستقل في بيت فإن كل واحد يستحب لهم يضحي بأضحية. وأما هو إذا كان الأمر يتطلب أنه يزيد في الأضاحي ويعني والبيوت يعني تستفيد من هذه الأضاحي فعل وإن أراد أن يكتفي بواحدة فإنه يدخل لأن هؤلاء كانوا أهل بيته وإن كانوا في بيوت متعددة هم أهل بيته. هل يستحب للمرأة وهي في بيت زوجها مع أنها غنية أن تضحي؟ لها أن تضحي لا تضحي عنها وعن أحيائها وأمواتها. هل الأفضل لمن ضحى لأهل بيته الكبش أم البقرة أو الإبل كاملة؟ إذا كان مقصود كاملا لا شك أن الإبل الناقة الواحدة أكمل من الجميع إذا كان سيضحي بناقة ثم يليها البقرة ثم الشاة. وأما إذا كان مقصود يعني سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة فإن كونه يعني يضحي بالشاة أولى بجهة أنها يعني لأنها أزهقت وهي ذبحت وهي خاصة بخلاف البدنة فإنه يشترك فيها سبعة. وإذا كان أيضا اللحم أكثر وأفيد اللي هو لحم البعير وأنها أكثر من الشاة فإنه يلاحظ هذا المعنى من ناحية الإفادة. قوله وهذا عمن لم يضحي من أمتي، هل المقصود أمته إلى يوم القيامة أو المقصود من كان من أمتي في تلك السنة؟ لا، الذي يبدو أنه يعني الذي كان موجودين في ذلك الزمان، الموجودين في زمان صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل أعجب لوحده له أن يضحي ولا لابد يكون متأخر؟ لا، له أن يضحي، له أن يضحي ولو كان أعجب. قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن الأضحية سنة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج بن أرقاء عن جبلة بن صحيح أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، فالعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرقاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في الأضحية أواجبة هي أم لا؟ هذه الترجمة معقودة لبيان أواجبة هي الدليل على أن الأضحية سنة، الدليل على أن الأضحية سنة، الدليل على أن الأضحية سنة يعني أنها ليست واجبة. أورد أبو عيسى من حديث الأول ابن عمر، حديثين عن ابن عمر، يعني حديث من طريقين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يعني أراد أن يبين أنه لم يأتي شيء يدل على الوجوب ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن تتبع هذه السنة وأن يؤخذ بها ولو لم تكن واجبة. فعاد عليه السؤال يريد أن يقول أنها واجبة أو غير واجبة، فأجاب عاد عليه الجواب وقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه والمسلمون، يعني يريد من ذلك أن الإنسان يتبع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن واجبا، وإن لم يثبت أنه واجب ما دام ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يعمل به، فإن الإنسان يعمل به. فيعني لما كرر السؤال يعني ذلك السائل كرر الجواب: سنة وسلم ضحى رسول الله والمسلمون، يعني فأنت اتبع وافعل مثل ما فعلوا ووحي كما ضحوا. وهذا يشبه يعني لأن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على الاتباع حتى في أمور يعني خالفه غيره فيها، يعني مثل أبوه وغيره من أمور كان يحرص على أن يقتدي برسول الله فيها، وهي من الأمور التي ليست الأمر فيها يعني كغيرها أنها تفعل، لأن يعني كل شيء يفعله رسول الله يحب أن يفعله، مثل ما جاء عنه أنه كان لما ذهب نزل من عرفة متجه إلى مزدلفة والرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق خرج وجلس وقضى حاجته، فمن عمر رضي الله عنه فعل مثل هذا الفعل، يعني في الطريق نزل وقضى حاجته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومثل ما جاء عنه في قصة مسح الحجر وأنه كان يمسح يعني كان يمسح الحجر في كل مرة، وسأله لما سأله سأل قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن زحمت؟ يعني هو يعني يرشد إلى أن تتبع السنة. قال: أرأيت إن زحمت؟ يعني بسبب الزحمة ما حصل لي. قال: دعا رأيت في اليمن، وكان الذي يسأله في المهدي دعا رأيت في اليمن واتل السنة أو افعل، يعني هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل كرر عليه لما قال أواجبة، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فكرر عليه قال ضحى أتعقل؟ يعني كيف تعيد السؤال وأنا أجبتك بأن هذه سنة وأن رسول ضحى؟ ولم يقل أنها يعني غير واجبة، ولكن بيّن أنها سنة وسنة تتبع، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت ما ثبت عنه سواء كان واجبا أو مستحبا فإن الإنسان يحرص على أن يأتي به وأن يفعله وألا يتهاون في ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة، وهي مستحبة يعني كما ذكر الشارح، وأن العلماء يقول أنها سنة، وبعض أهل العلم يوجبها على أهل اليسار، لكن القول بسنيتها واستحبابها هو الواضح، وأن الإنسان لو تركها أي إنسان تركها فإنه لا يقال أنه يأثم. أحمد بن منيع ثقة خرج أصحاب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة خرج أصحاب الستة. عن حجاج بن أرطاة. حجاج بن أرطاة صدوق سيء الحفظ جدا. كثير خطأ في التحديث، أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن جبل بن سحيم. عن جبل بن سحيم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو الذي يعني انفرد به، ولا يدل يعني الحديث على الوجه. وأما السنة فإنها مأخوذة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كونه ضحى، والناس كذلك ضحوا معه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه كان في سفر وأنهم يعني أنهم يعني اشتركوا في الغنم، صاروا اشتركوا في الإبل والبقر. قال حدثنا حبيب المنيع وهناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له أصحابه بالستة، أخرج البخاري في خطأ فعل عباد ومسلم وأصحاب السنة. ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة الزكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحابه بالستة. الحجاج بن أرطاة عن نافع. نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحابه بالستة. ابن عمر أقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يوحي. قام 10 سنين يوحي، يعني أن هذا من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز الاستدانة لأجل الأضحية؟ يجوز، لكن يعني إذا كان أنه يعرف أنها عنده سداد وأن السداد يعني غير موجود الآن ولكنه ينتظره ويؤمله فله ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعه ولم يضحي فلا يقابن مصلانا، ليس دليل على الوجوب، وكيف الجواب عنه؟ لا في السورة ثالث شوف في ما في شيء يدل على الوجوب في القضية في الأصل. يقول أخرجه ابن ماجه أحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب قاله الحافظ. يقول إذا تركها أهل بلد هل يأثمون مثل فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هي التي يأثمون بها، وأما السنن المستحبة من فعلها أثيب ومن لم يفعلها فإنه لا يؤاخذ، ولكن يعني يكون أهل البلد كلهم يتفقون عليها وأنهم كذا يعني يغلب عليهم البخل. يقول الأخ ورد عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما ترك الأضحية مخافة أن يظن الناس أنها واجبة ولم يخالفهما أحد من الصحابة، ألا يدل هذا على اتفاق الصحابة على السنية؟ كون هذا ثبت عنهما لا أدري، لكن يعني والترمذي حكى ليش قالوا أهل العلم ايش الاشكال فيها؟ نعم، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست واجب واجب ولكنها سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني. قال: فأعد ذبحا آخر. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك. قال: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. ثم رجع أبو عيسى حديث الباب لا يذبح ما جاء في الذبح بعد الصلاة. ما جاء في الذبح بعد الصلاة، يعني ما جاء يعني أن الذبح يكون بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العيد، يكون بعد صلاة العيد لا يكون قبلها. وهذا بالنسبة لأهل الأمصار ولأهل البلدان، ويعني وكذلك سائر المسلمين لا يذبحون إلا في وقت صلاة بعد صلاة العيد أو في وقتها أو مثل ذلك الوقت في الأماكن التي ليس فيها صلاة عيد، لا يتقدمون عن ذلك الوقت الذي هو وقت صلاة العيد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث البراء هذا يعني قال في خطبته: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، يعني معناه ليس له أن يذبح قبل الصلاة، ليس له أن يذبح، لأنه ما يذبح بعد الصلاة. فيكون هذا هو الوقت بالنسبة لغير الحجاج. وأما الحجاج في الهدي يكون يعني في وقت رمي جمرة في العقبة، وهو بعد طلوع الشمس، لأن رمي جمرة في العقبة مثل صلاة العيد بالنسبة لغير الحجاج. الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، ويعني رمي جمرة في العقبة هو لهم مثل صلاة العيد. فإذا جاء ذلك الوقت يعني يبدأ وقت الذبح، ولا يذبح قبل ذلك، لا يذبح قبل ذلك، يعني قبل هذا الوقت بالنسبة للحجاج، ولا قبل صلاة العيد بالنسبة لغير الحجاج. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم النحر وبين يعني هذا الحكم، هذا فيه بيان أن الخطب تشتمل على الأحكام الوقتية التي يحتاج إليها الناس في الوقت، مثل يوم العيد وأحكام يعني يوم العيد وأحكام النحر والذبح، بالنسبة لعيد الأضحى فيكون تكون خطبهم شاملة على بيان ما يحتاج إليه الناس في ذلك الوقت. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح قبل الصلاة. ولما كان أحد الصحابة هو أبو بردة بن ديار خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما خال البراء بن عازب رضي الله عنهم كان ذبح قبل الصلاة، وكان قصده من ذلك أن الناس في أول أيام في يوم عيد النحر في أوله الناس بحاجة إلى اللحم، وأما إذا مضى أوله كثر اللحم عند الناس فيصير مملول ما يحرصون عليه، وهذا معنى قوله مكروه إن إن إن إن إن, إن اللحم في هذا اليوم مكروه. هذا يوم اللحم فيه مكروه، هذا يوم اللحم فيه مكروه يعني ليس مرغوبا فيه مثل الرغبة في الوقت الذي يكون فيه قلة اللحم والحاجة إلى اللحم. معناه أن إذا كثرت الأضاحي وكثر اللحم الناس يعني ما يشتاقون إليه ولا يحرصون عليه مثل ما يحرصون عليه إذا جاءهم في أول الأمر، يعني معناه أنه يكون مملول ما هو مرغوب فيه لأنه كثير ولأنه الناس موجود عندهم بكثرة. فهذا هو معنى قوله مكروه، وأنه أراد أن يرحي يذبح ورحية قبل الصلاة حتى إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وإذا اللحم جاهز فيقدمه لهم فيأكلونه لأنهم في حاجة إليه. أما بعد ذلك إذا كثر اللحم وكثرت الأضاحي وصارت كل بيت فيه أضحية فما يكون هناك حاجة. هذا هو معنى قوله مكروه، يعني ليس الكراهية يعني أنه لا ينبغي أو أنه، وإنما المقصود منه أنه يعني مملول وأنه يعني ما هناك حرص عليه لأنه كثر عند الناس كثر عند الناس. وفي المثل الذي يقولون في أيام الصرام أن مثلا عند العوام عند الصرام الناس كرام، يعني عند الصرام الناس كرام يعني معناه أنه كثير التمر وكثير يعني الرطب، فكذلك هذا الذي معناه هو من هذا القبيل، يعني إذا كثر اللحم وكثرت الأضاحي صارت يعني مملولة ما هي مثل ما إذا كانت تأتي لأول مرة. فهذا هو قصد أبي بردة رضي الله تعالى عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أعد في بعض الحديث قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم يعني ما هي أضحية لأنها ما وقعت في موقعها وما وقعت في وقتها. وهذا يدل على أن العمل الصالح وأن العمل الذي يعني يرجى ثوابه إذا وقع غير موافق للسنة فإنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسن، مثل ما يقول مثلا يعني بعض الناس إذا يعني أتوا مثلا ببعض البدع وبعض الأمور التي ليس فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المولد ومثل يعني ما يقول والله إحنا قصدنا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي قصد طيب شاتك شات لحم، وما عذره لكون قصد طيب وجعل أضحيته تجزي عنه لأن قصد طيب. فلهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل لا بد فيه موافقة السنة ولا يكفي ليكون مقبولا ولا يكفي حسن قصد الفاعل، ولا يكفي حسن قصد الفاعل بل لا بد مع حسن القصد أن يكون موافقا للسنة. فإذا بعض الشبه التي يتعلل بها ويتشبه بها بعض الناس الذين يحصل منهم شيء مخالف للسنة ثم يقول نحن قصدنا طيب ونحن نريد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم، توقير الرسول لا يكون بشيء ما جاء به ولا يكون بشيء فيه مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أناس في المسجد وهم متحلقون ومع كل واحد منهم حصى وفيهم شخص يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ثم يعدون، فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا أه قالوا حصل نعد به التسبيح. قال عد سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون في الدين. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. وكم من مريد للخير لم يصبه. فعند ذلك قال لما قال له وعد ما كان عنده يعني أضحية يعني يعلم أنها تجدي وكان عنده عناق يعني عناق جذعة يعني ما بلغت سن الإجزاء. وهذا يفيد ويدل على أن العناق التي يعني الجذعة أنها لا تجدي في الأضحية أنها لا تجدي في الأضحية لأنه قال عندي عناق وهي كذا وكذا ويعني هي عندي أحسن من شاتين. هذا عندي أحسن خير من شاتي لحم خير من شاتي لحم. فقال عليه الصلاة والسلام يعني إذا حاول أن تجي عن أحد بعدك يعني أن هذا خاص بك يعني استثناء له وأنه بعده لا وأن غيره لا يعمل مثل هذا العمل. ويقول أن الجذع من البعز أنه يغني وأنه يكفي. الذي يغني الجذع من الضأن كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجذع من المعز فإنه لا يجزي في الأرضية. ولهذا قال ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي يعني لا تكفي ولا يعني يضحي بها أحد غيرك بل التضحية في المعز في المسنة وما فوق في المسنة فما فوقها. نحن عيد الأخير خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسكي ولأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني. قال فأعد ذبحا آخر. فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيكتيك. خير نسيكتيك يعني التي راحت قبل الصلاة والتي ذبحها هي خيرها لأنها موافقة للسنة وتلك لم تقع وفقا للسنة. ولا تجزئ جذعة بعدك ولا تجزي جذعة بعدك يعني أن هذا خاص بك أن هذا خاص بك لأنها جذعة من المعز من المعز. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند هو ثقة البخاري تعليقا أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجندب. وجندب بن عبد الله البجلي أخرجه أصحابه في الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. وعويمر بن أشقر. وعويمر بن أشقر هو أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه. وابن عمر وأبي زيد الأنصاري. أبو زيد الأنصاري أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحي أن لا يضحى بالنسر حتى يصلي الإمام. يعني بالنسر يعني في المدن يعني والبلاد التي أسكنها الناس التي تطعم فيها الجماعات الجمع. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر. يعني ما هناك يعني شيء يدل عليه اللهم إذا قولهم يعني الأيام يعني كونها الأيام يوم العيد وأيام التشريق واليوم يبدأ من طلوع الفجر اليوم يبدأ من طلوع الفجر، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحي أحد إلا بعد الصلاة، يعني الذين يصلون الذين عندهم صلاة عيد يعني إذا صلوا، والذين ليس عندهم صلاة عيد يعني في مثل هذا الوقت. وليس هناك شيء يدل على أنه يضحى يوم العيد من طلوع الفجر، واللهم إلا أن يكون من قاله أراد أن الذبح يكون يوم النحر، وأن يوم الذبح يوم النحر وأيام التشريق، ويوم النحر يبدأ بطلوع الفجر، يوم النحر يبدأ بطلوع الفجر، لأن اليوم يعني يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والذي يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. قال أبو عيسى: وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجدع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجدع من الضأن. قال صلى الله عليه وسلم: أعد ذبحا أو أعد ذبحا آخر، هل يدل على الوجوب؟ لا، ما يدل على الوجوب، لأنه فعل سنة وظن أنه يجزي فقال لما تجزي، ولكن أتي بذبيحة أخرى لأن مكان ذلك الذي ذبحته. ذكرتم أن الذبح متعلق بوقت الصلاة ليس بالصلاة، يعني الفرق منها، يعني الفرق منها بالنسبة للمصلين، ومثل ذلك الوقت بالنسبة لغير المصلين الذي ليس لهم ليس لهم صلاة. وقد جاء عن بعض أهل العلم وفيه حديث يعني فيه كلام أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. والسر في تعجيل الأضحى بعد ارتفاع الشمس في أول وقتها ليتسع للناس وقت الذبح، وتأخير الفطر تأخير صلاة عيد الفطر يعني بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، لأن الذبح في الأضاحي يبدأ بعد الصلاة، والوقت الأفضل أو الوقت الذي يعني يكون فيه إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. هل يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام أضحيته؟ يجوز لأن المقصود إذا رفض الله يضحي عن قبل الصلاة، والإمام إذا كان تأخر في الأضحية وما يعرف الناس متى يضحي لا يبحث الناس هل ضحى ولا ما ضحي، ولكن الإمام هو يضحي بعد الصلاة، ولهذا يعني كان يعني يضحون يعني في المصلى يعني بعد ما يعني بعد ما هذا يذبح الإمام في المصلى، يعني كما مر بنا قريبا قال إذا كانت تصل المنسك الذي في العرجة، قال المنسك هو مكان الذبح وهو مصلى يعني عنده وليس فيه. يقول: عندنا في البلد عادة أنهم لا يذبحون بعد صلاة العيد حتى يجتمعون عند بيت الإمام الذي صلى بهم العيد، فيرسل لهم الإمام جريدة ملطخة بدم الأضحية دلالة على أنه ذبح، ثم يذهبون إلى بيوتهم فيذبحون. هذا غلط وهذا من التكلف، وكونه يعني يروحون يجتمعون بيته ويرسل لهم جريدة فيها دم ملطخ، إيش هذا؟ شيء ما له أساس ولا له وجه، وإنما الناس يضحون بعد الصلاة، كل يذهب ويرحي ولا يحتاج إلى أنهم يتحققون الإمام يعني ذبح ولا ما ذبح، ولا يتصلون بالتلفون في ذبح ولا ما ذبح. نعم، هذا خطأ، هذا خطأ مو صحيح. يقول: جذع الضأن هل يجزي مطلقا أو عند عدم وجود من الأولى أن يضحى بما هو أكلل الذي هو يعني المسن وما فوقه، والإجزاء يجزي لو أن الإنسان اشترى جذعا وضحى به فإنه يجزي. لكن الأولى هو أنه يضحى لما هو أكمل ولما هو أكثر رايحا. ولو كان الإنسان ما فعل ذلك ولكنه فعل شيئا مجزيا حصل به المقصود. الحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأكل عليكم. نعم هذا هو هذا جاء. ولكن المقصود يعني ليس المقصود أن لا يجوز ما دون ذلك، وإنما الأولى أنهم لا يفعلون إلا هذا، وإذا يعني ما تمكنوا فإنهم ينزلون على هذا. لكن لا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يرحي للجبل مع قدرته على ما هو أكبر منه. من رمى العقبة قبل الفجر له أن ليس له أن ليس للحجاج أن يذبحوا إلا في وقت الدهش، يعني لا يقدمون، يعني معناه أن الرمي يجوز أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس، لكن بالنسبة للذبح ما يكون يعني في ذلك الوقت، وإنما يكون مثل الأضاحي، لأن صلاة لأن الرمي جمع العقبة هو للحجاج مثل صلاة العيد للحجاج، ولهذا يقولون أن الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، وإنما يعني رميهم الجمرة يوم النحر هو مثل صلاة العيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: أخبرنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وابي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. المرة الوحيدة هذه ترجمة وهي باب كراهية أكل لحوم الغائبة ثلاث. كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام. باب كراهية أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام. المقصود من هذه الترجمة أنه كان في أول أمر يعني جاء النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث، وذلك ليتمكن أو ليقوم المضحون بإطعام من هو بحاجة إلى ذلك من الفقراء والمساكين، وبعد ذلك جاء النصر لهذا المنع، وأنهم يأكلون ويدخرون يأكلون ويطعمون ويدخرون. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وهذا من أجل أن قيل أنه في ذلك الوقت كان في حاجة أو في ناس يعني فقراء كثيرون، فجعل الأكل في حدود ثلاثة أيام، وأن أصحاب الأضاحي يأكلون في حدود ثلاثة أيام. وإذا كان ليس لهم أن يأكل في حدود ثلاثة أيام فإنما زاد على ذلك فإنه لا سبيل لهم فيه إلا أن يطعموه من هو بحاجة إلى ذلك، أن يطعموه من هو بحاجة إلى ذلك. ولكنه بعد ذلك جاءت السنة في الترحيب وأنه لا بأس، وجاء في حديث بريدة بن حصيب الأسلمي الذي ذكره المصنف، وهو الحديث الذي اشتمل على الناسخ والمنسوخ في ثلاث أشياء في صحيح مسلم، اشتمل على يعني الحديث في صحيح مسلم الذي ذكره الترمذي مشتمل على ثلاث أشياء كلها فيها الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الدخار دحوم الأضاحي فوق ثلاث ألف ادخروا ألف كل وادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا الحديث اشتمل على ثلاث أمور فيها الناسخ والمنسوخ، الجمع بين الناسخ المنسوخ والناسخ، وفيه واحد منها هو الذي معنا في هذه المسألة، وهو أن أن أن النهي الذي كان موجودا من الأول أنه انتهى، وأنه أذن لهم ورخص لهم بأن يأكلوا في نفس وقت الأضاحي وأن يدخروا، يدخروا يعني يبقوا شيئا لهم، وكانوا يقددونه ويضعون عليه الملح فيبقى، كان هذه الطريقة التي يمكن أن يبقى بها اللحم عندهم، يعني ليس أمامهم إلا هذا وإلا فإنه ينتج، ولكن كانوا يشرحونه ويقددونه لهذه الأيام التشريق، لأنه يقدد فيها اللحم ويشرق فيها اللحم تشريقه وتقطيعه، فكان يضعونه يعني مثل الحبال يقددونه ثم يجعلون عليه الملح ثم بعد ذلك ينشفونه ويأكلونه على مدى الزمان أمامهم. نعم أقرأ الحديث الحديث اللي بعده. باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع القول على من لا قول له. يعني كان في ذاك الوقت يعني كان فيها يعني حاجة، ومعلوم الحاجة يعني موجودة دائما، ولكنها صارت في وقت الناس بحاجة إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني منع ثم إنه رخص، وصار الحكم الذي هو الترخيص هو الحكم المستمر الذي نسخ المنع، وصار الادخار سائغا. لكن ذلك لا يعني أن الإنسان يحرم الفقراء أو أنه يعني يوسع نفسه ويضيق على غيره، لكن ليس لمقيد بأن يكون أكله في حدود ثلاثة أيام، بل له أن يدخر شيئا أكثر من ذلك. يتسع القول على من لا قول له: فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. فكلوا ما بدا لكم أن تأكلوا وأطعموا وادخروا. الحديث الأخير عن أم المؤمنين عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. يعني هذا من عائشة هو مثل الذي قبله، يعني فيها أنهم كانوا يعني الذين يضحون قليلين، فكان يحتاج الأمر إلى إطعامهم وإلى الإحسان إليهم، وبعد ذلك يعني جاء الإذن بالادخار، ولهذا قالت: كنا ندخر الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. يعني معناه لا يقتصرون على الثلاث، لا يقتصرون على الثلاث وأكلهم في حدود ثلاث، بل كانوا يدخرون يأكلونه بعد عشرة أيام. هذا الأول. قال: حدثنا قتيبة عن الليث. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وعبد الله بن عمر أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي رباعيات. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى أبا داود. والحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. عن أبي عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن مرثد. عقبة بن مرثد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة. سليمان بن بريدة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبيه بريدة بن حسين الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبيشة. ونبيشة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله. وقتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان أخرج حديثه. البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. وأنس. أنس بن مالك رضي الله عنه. وأمي سلمة. وأمي سلمة الحمد بنت أبي أمية أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلمة بن سليم الحنفي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عابس بن ربيعة. عن عابس بن ربيعة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفرع والعتيرة. وال يعني في الدروس الماضية يعني سبق أن جاء ذكر أن الترمذي أو أن بعض نسخ الترمذي ليس فيها ذكر كتاب الذبائح ولا كتاب الأطعمة ولا كتاب الأحكام والفوائد، وإنما يأتي بعد كتاب الصيد كتاب الأضاحي الذي نحن فيه الآن. وذكرت أن نسخة سحفة الأحولي أنه ليس فيها ذكر هذه الأبواب الثلاثة، فليأتي بعد الصيد مباشرة في كتاب الأضاحي، وهذا هو الموجود في سحفة الأحولي في الطبعة الهندية وفي بعض الطبعات الأخرى التي هي غير الهندية. والأمر الثاني مر بنا في الكلام على حديث من اقتنى كلبا من كلب صيد انقسم من اجره كل يوم قيراط، وما نقله الشارح عن علي القاري ان النقص انما يكون من الاجر الذي يكون في المستقبل، وانه لا يكون مما مضى، وانه لا يكون من الاجر الذي قد مضى يعني قبل اقتناء الكلب. وقال ان مذهب اهل السنه والجماعه اللي هو البخاري انه لا يكون الا يعني في المستقبل ولا يكون في الماضي، والذي تدل عليه الادله ان النقص يكون من الماضي، وان احباط العمل يكون كليا بسبب الشرك ويكون جزئيا بسبب بعض الكبائر وبعض الذنوب والمعاصي. وأوضح دليل على هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن هذا يدل على أن المن يبطل الصدقة ويبطل أجر الصدقة التي حصلت بالفعل يعني كانه من بها. وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر له ولا يزكيه ولا عذاب أليم. قال أبو ذر حابه وخسر من يا رسول الله؟ قال المسجد والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. فالمنان أو المن كبيرة من الكبائر وذنب عظيم، وهو يحبط العمل الذي هو الصدقة ويبطله. فإذا الذي عليها السنة والجماعة أن الشرك هو الذي يبطل العمل الماضي، وأما الكبائر فإنها تبطل يعني تبطل بعض الحسنات يعني وليس الإبطال يعني خاصا بالشرك يعني في الماضي، بل كما أنه يكون في الشرك إلا أنه يكون لكل الأعمال، لأن الشرك يحبط العمل كله. وأما الكبائر فإنها تحبط يعني بعض الذنوب والمعاصي، مثل ما في هذه الآية كون المن يبطل الصدقة، يبطل أجر الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما يتعلق به ما كان في أول أمر من النهي عن الأكل، جاء عدد الأسئلة إذا حصل نفس الظروف، يعني صار في فقر وحاجة الإمام مثلا والوالي أن يطلب من الناس من لا يلزم هذا، ليس لأحد ليس لأحد أن يحرم على الناس أو يمنع الناس من شيء شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في باحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حصل يعني في وقت يعني حاجة شديدة فللخطيب أو يعني الإمام أو المسؤول يعني في البلد أن يحث الناس على الصدقة وعلى كذلك الإحسان إلى الناس في الأضاحي وإعطائها الفقراء والمساكين، ويبين أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كان هناك حاجة شديدة ونهاهم عن الدخار بعد ثلاث من أجل أن يعطوا الناس، ثم أنه بعد ذلك رخص لهم. فالذي ينبغي للإنسان أو ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على إطعام إخوانهم وألا يحرموهم من هذا الخير الذي من الله تعالى به عليهم، وألا يختصوا بذلك ويمنعوهم فيرغبهم. وأما يقول أنهم لا يفعلوا وأنه ليس لهم أن يفعلوا، لا يقول ذلك. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الأخ تحديد وقت بدء الذبح بارتفاع الشمس قد رمح، هل هذا يصح؟ هذا وقت الصلاة، لأن ارتفاع الشمس يؤدي الصلاة، ويعني والذي ينبغي أن يكون ذلك ارتفاعها قدر الرمح ومقدار يعني الصلاة يعني بعد ذلك، لأن السوق يعني لا يذبحون إلا بعد الصلاة، فالوقت الذي يقابل مثل هذا هو الذي يكون به الذبح. ولا علاقة بالخطبة؟ لا ليس له علاقة، نعم، لأن يعني الخطبة والمهم الصلاة، وأما الخطبة حضورها ليس بلازم. يقول إذا أمر حاكم البلاد بعدم الأضحية لقلة المواشي مثلا، الأضاحي سنة، لا يعني سنة فعلها ولا تترك، ولكن يعني إذا كانت المواشي قليلة فلا يكثر من الأضاحي، ولكن كون الناس يرحون ليس له أن يمنعهم الأضحية، ولكن كونه يعني يوصيهم بألا يكثروا من شيء يعني لا توجد المواشي، ولكن إذا وجدت وصار من شيء موجود فالحمد لله الله يأتي بالخير، يعني هذا الموجود يعني يفعلون منه ما يستطيعون، وهذه المواشي إذا ما أكلوها في الأضحية سيأكلونها في غير أيام الأضاحي. يقول عندنا الناس يجتمعون في فناء المسجد ثم يضحون وبعد ذلك يخلطون اللحم ثم كل واحد يأخذ حقه هل هذا يجوز الرضوع بين قوسين السبع؟ يعني السبع يعني مشتركين في سبعة، يعني إذا كان مقصود يضحون بسبعة ويشتركون في ناقة وبعدين كل يقسمونها وكل يأخذ يعني سهم، ما في إلا هذا. إيش إيش في فعل هذا؟ كلامه يقول الناس يجتمعون في المسجد كله يقول يقول السبع شنو السبع؟ يعني كل واحد يأخذ سبعة؟ السبع من اللحم المخلوق. السبع من اللحم المخلوق يعني السبع هو الذي يكون للفقراء وكل يأخذ منه، ولا إيش؟ ما هو السؤال واضح. على كل اللي كون يذبحون عند المسجد وأن الناس يأتون يفطرون ما في بأس. هذا يقول الوالدة تسكن في قرية ونحن هنا نسكن في المدينة، وتطلب منا أن نضحي سويا وتقول تجزي عنا أضحية واحدة، هل نطيعها في هذا أم لابد أن نضحي نحن استقلالا؟ إذا كنتم في بلد وأنتم في بلد وأنتم يعني مستقلين عنها ولستم معها تأكلون وتشربون فلكم أن تضحوا ولها أن تضحي. يقول عندنا عادة إذا رجع أحد من سفر بعيد يذبح أبوه تحت قدميه، تحت قدمي المسافر الذي رجع، شاه أو شاتين، هل هذا يدخل في الذبح لغير الله علما بأنه يسمي الله على الذبيح؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من جنس الذبح يعني للسلطان. إذا يعني قدم السلطان وأخرجوا الذبائح وذبحوها عنده هذا من جنسه، وهذا هو الذي جاء أن علماء بخارى أفتوا بأن ذلك لا يجوز وأنه حرام. لكن يكون الذبح لغير الله إن وقع أو يقول يعني يكون شرك وأنه يحبط العمل ما أدري، لكن مثل هذا لا يجوز أكله لأنه يعني عمل منكر وعمل محرم. هذا ما تقدم وناسب الكلام اليوم معكم على قضية حسن النية ولكن عدم صلاح العمل، وموضوع الذي مر أن قرأنا من اقتضاء صراط المستقيم وكلام شيخ الإسلام تيمية. الأخ يقول وجدت تعليق للشيخ محمد حامد الفقي على هذا الكلام من اقتضاء صراط المستقيم ونقل بعضه. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله كيف يكون لهم ثواب على هذا وهم مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه؟ فإن قيل لأنهم اجتهدوا فأخطأوا فنقول أي اجتهاد في هذا؟ وهل تركت نصوص العبادات مجالا للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوح، وما هو إلا غلبة الجاهلية وتحكم الأهواء حملت الناس على الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين النصارى والوثنيين، إلى أن قال وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على ما يقول وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على خلاف ما يقول من إثابتهم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه الواجب على المسلم إنما هو اتباع ما جاء به من عند الله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وساق عدة آيات المتابعة، ثم قال فكيف مع هذا يرجى لهم ثواب أو يقبل منهم دعوى حسن قصد؟ وهل الأعمال الظاهرة إلا عناوين للمقاصد والنوايا؟ وإذا كان لهؤلاء ثواب على بدعتهم فليكن لليهود والنصارى وكل كافر إذن ثواب على ما يأتون من الكفر والوثنية، لأنهم يقسمون جهد أيمانهم أنهم يقصدون به الإحسان أو ما يقصدون به إلا الإحسان والتوفيق. انتهى كلام هذا الكلام الأخير يعني فيه نظر، يعني يكون المسلمين يعني مثل الكفار، لأن يعني الكفار يعني يثابون يعني بكونهم قصدهم طيب والمسلمون يكونوا كذلك، لا في فرق. الكفار يعني أي عمل من الأعمال هو باطل، وأي عمل يعملونه فإنه لا عبرة به لأنه فقد شرط الإخلاص، وأما يعني هذا هو فقد شرط المتابعة يعني, ومعلوم أن أعماله الأخرى يثاب عليها, ومعلوم أن أعماله الأخرى يثاب عليها, ولكن لا يجوز الإنسان يأتي بشيء خلاف السنة لأنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وقال من أحد في أمرنا ما ليس له رد, قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وما ذكره من جهة إن إن إن إن, إن, إن أن صاحب القصد يعني يرجع أن يؤجر, هو لا لا لا لا يؤجر إلا إذا كان عمله موافق للسنة. ولهذا الحديث الذي مر بنا اليوم أوضح دليل على هذا, والكلام بعض أهل العلم الذي نقله الحافظ بن حجر في الصدار أنه لابد مع حسن القصد من موافقة السنة. ومعلوم أن أصحاب البدع يعني قصدهم يعني في في في فيما يفعلونه يعني يظنونهم على حق, ومع ذلك هم على باطل, ومع ذلك هم آثمون. ولهذا جاء في الحديث ان الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يتوب من بدعته, لان الان صاحب الذنب يشعر بانه مذنب ويرجى ان يتوب, لكن صاحب البدعة يعتقد انه على حق وغيره على ضلال ثم يموت وهو متمسك ببدعته وهو على بدعته. ولهذا ما تحصل من التوبة مثل ما تحصل من المذنب, لأن مرض الشبهات يرجى لصاحبه أن يتوب وأن يسلم من تبعة ذلك الذنب بالتوبة, وأما ذاك يعتقد أنه على حق ويموت وهو على باطله فيكون ممن زيله سوى عمله فرأى بحسنه. جزاكم الله خيرا.